كأنها هي المقررة، زي لما تلاقي عوام الناس، ومش عوام الناس بس، وعمم، ما يدخل مقصورة ولي إلا ويجي عند الباب وعتبة الباب ويخر ساجدا، وساعة ما يخر ساجدا تنهمر الدموع ويغسل العتبة وتسيل الدموع لغاية لما تروح للمسكي، يغسل العتبة ويعود يبكي، تقول له ارفع رأسك لا تسجد إلا لله، ما الذي تفعله؟ لك يا جاهل، هو أنا برضو أقصد العتبة، ده أنا أقصد اللي تحتيها، يعني الشيخ اللي مدفون يعني. طب ما أنت تقصد العتبة اللي تحت العتبة اللي فوق العتبة، ده سجود لا يجوز إلا لله. في دين أقر السجود لغير الله؟ إيه معنى إنه الدراويش وعامة الناس الجهلة والمقلدين عشان يروح عند سيدنا الحسين، سيد البدوي، سيدة نفيسة، سيدة سكينة، ستنا السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة، ستنا السيدة زينب، أم هاشم رئيسة الديوان، إيه الداعي إنه كل واحد يروح يسجد على الأعتاب؟ أليس سجودا؟ بلى. أليس عبادة؟ بلى. تجوز لغير الله؟ لا تجوز. عبادة لله، وأجل مظاهر العبادة السجود، حتى ولو قال أنا ما نويتش، أنا ما قصدتش السجود، ده أنا بس نزلت على العتب أقبل العتب، أبوس العتب، بوس، تبوس العتب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ننكر هذا الكلام، يقال علينا وهابية؟ طيب حد يقول لنا في دليل يجيز مثل هذا؟ أو ليه مشايخنا وعلمائنا والناس اللي ما هماش وهابية ليه ما بيمنعوش مثل هذه المظاهر الشركية؟ مين قال ان السجود يبقى على اعتاب الاولياء؟ ده عندنا في القرآن كما سمعت الآية، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عندنا واسجد واقترب، يعني أعلى مظاهر العبادة وأفضل منازل القرب. أجي أعمل هذا المظهر لولي من الأولياء أو حتى لنبي من الأنبياء؟ لا والله. ومن في الأنبياء كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك خذ بعد القرآن سنة، لأن أنا عودتك على هذا المعنى، أقول المعلومة واربطها بالدليل قرآن وسنة، ولا بقول قال فلان ولا علان. لما يجي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، معلوم ما كانت معاذ في الأمة، كل الحكاية سيدنا معاذ سافر إلى الشام، هو في رحلة الشام رأى الأعاجم يسجدون لملوكه، بروتوكولات عندهم، واللي ما يعبدش ربنا تلاقيه يعبد أي حد، والذي لا يسجد لله ممكن يسجد لأي حد، على عكس لما دخل ربعي بن عامر إيوان كسرى، دخل شامخة شايف كل اللي داخل على كسرى نازل في الأرض يسجد، وعندهم سجاد عجمي حلو كده، أحد سيدنا سراقة يقطع فيه هو وماشي ودوس عليه بالفرس ومستني الفرس يعمل حاجة، وربط الفرس بالسجاد، وانت ما بتسجدش ليه زي الناس اللي بتسجد؟ قال نحن لا نسجد إلا لله. قال له من أنتم؟ ما الذي جاء بكم؟

فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فأصبح الطواف صلاة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعال كده نشوف يعني اسقاط على الواقع، لما تيجي تروح تحج أو تعتمر، الناس اللي محافظينش الحديث ولا يعرفوه تلاقيه بطوف عاملها سهرية، يتكلم في أي حاجة، عندك العوام بيقولوا أي كلام، عندك الأعاجم بيقروا القرآن كأنه بالمشعلف، واحد بيقولوا هم قولوا وراه، قولوا قولوا عند الشوط الثاني، عند الشوط الثاني كده يعني هو محدش فاهم حد. عندك غير الجماعة دول، الجماعة اللي ماسكين الموبايلات لو أيوة، وأنا في الطواف في الشوط الثاني. الموضوع ده أنت متلبس بعباد وحاجات من دي كتير، أقوال وأفعال يعني يندى لها الجبين. وطبعا أول ما يجي عند مقام سيدنا إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم يا سيد إبراهيم يا سيد إبراهيم، يلاقي عسكري واقف، والمتطوع الثاني الشيخ بتاع الأم معروف نعم منكر، هو عاوز يبوس المقام دلوقتي زي ما بيبوس مقام سيدنا الحسين والسيدة، يلاقي عسكري ويلاقي واحد لابس عباية كده بتوع الحسبة الأمر معروف نعم، ومقول له والله شوف تابعين عمل له كده، خلى العسكري بتاع الأم معروف بصه كده راح رجع يقول له ده مرة تانية واحدة ماسك المقام يا سيد إبراهيم وولادي ومش عارف الله، والراجل يقول لها ده مش سيدك إبراهيم، وده ده مقام وده حجر ومش مقام، حتى مدفون تحته سيدنا إبراهيم مدفون هناك في فلسطين مش هنا في الحرم أبدا، واللي عند الكعبة ومتعلقين بأستار الكعبة هو حد حكم عليكم بالإعدام، ومسكين الحلقة اللي من تحت بتاعت الستار سترة الكعبة ولا كسرة الكعبة، وفي عز الزحمة بتاعت الحج واحد بتصور انا قبلت الحجر الاسود 6 مرات 6 في 7 اشواط، قال اه تلو معقول ده احنا مش قضينا هو بنحيته، قال ما انا في مرة من المرات واحدة اللي ده ما يتبسش، اه خلاص وصلت بيقبل الركن اليماني وفاهم انه ده الحجر الاسود. فطبعا عاوز اقول لك الطواف النبي عليه الصلاة والسلام سماه صلاة، الطواف صلاة، بس ايه الاستثناء لان الله حل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير، يبقى يتكلم بخير باذكار بامر معروف نهي عن منكر، انما مش اللي بيحصل هناك ده والزحام وعند الحجر الأسود والست اللي تدخل لازم تبوس الحجر وتدخل بحجاب وتطلع منكوشة وحاجات من دي. طبعا ده اللي بنقول فيها أمة ضحكت من جهلها الأمم، الجهل، الجهل الوحش، ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. طيب الطواف صلاة، والآية بتقول قل إن صلاتي، وامشي مع الآية غيرت لما قال لله، صلاتي لله، والطواف صلاة، يبقى طواف لمين؟ برضو لله، ولا دي تحتمله صلاة لله يبقى طواف لله، بس صلاتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركت عبد من أمة الصلاة فليصلي، الأرض طهور وموضع صلاة. أما الطواف ليس له إلا مكان واحد هو قبلتنا، هو كعبتنا المسمى بالبيت العتيق، وقد قال الله في قرآنه العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق فقط، ما تحتملش وليطوفوا ببيت آخر، لا بيت أبيض ولا بيت أسود،